كل حاجة انا بديها لربنا اوعى تفتكر انك خسرتها او فقدتها او ضحيت بيها او اتبرعت بيها، لكن في واقع الامر هي زينة ليك، مجد ليك، كل ما تقدم للرب. ولان يوسف كانت ممتلكاته فيها مراعي كتيرة، كان بيرعى في السبط إفرايم ومنسى ليهم مراعي، ومراعي خضرة ومراعي تشتهر بالجودة، فقال له ان بكر الثور بداية الانتاج بتاعه مبارك زينة، وقرناه قرن رئم. رئم نوع من انواع البقر الوحشي، دي قوة جامدة جدا ولي سرعة ايضا في الجري بالرغم من ضخامته. بهما ينطح الشعوب معا الى اقاصي الارض، هما ربوات افرايم والوف منسى. القرنين احنا عارفين ان يوسف كان بيعتبر بسطين اللي هما على حسب اولاده افرايم ومنسى، وافرايم طلع منه يشوع ابن نون اللي نطح الشعوب واللي دخل وعبر نهر الاردن وملك شعب الله ممتلكاته. ومن سبط النسى طلع اثنين ثلاثة من القضاة، جدعون كان من سبط منسى، يفتاح الجلعادي كان من سبط منسى، يائير الجلعادي كان من سبط منسى، ودول زي ما درسنا في سفر القضاة كان ليهم مواقف جبارة جدا في انهم هزموا شعوب وصنعوا خلاص عظيم. فهم دول زينة اولاده، ليهم قوة جبارة ينتحوا بيهم الشعوب وينتصروا. واحنا عارفين ان النسى كان هو البكر، لكن ربنا بواسطة يعقوب لما جه يعقوب يبارك الاثنين بدل وادى افرايم ان هو يكون البكر، حط يمينه على افرايم وحط يساره على منسى، عشان كده يقول ربوات افرايم والوف منسى. كانت بركة افرايم اكبر من بركة منسى لان هو صار البكر. ولزبولون قال افرح يا زبولون بخروجك، وانت يا يساكر بخيامك. زبولون اشتهر بحاجتين، ان كان ليه معاملات تجارية لانه كان ليه اسطول من السفن وكان بيطلع في رحلات كتيرة للتجارة، وايضا بيخرج في حروب كتيرة. فقال له افرح يا زبولون بخروجك ويا يساكر بخيامك، بينما سبط يساكر كان سبط مستقر عايش في خيام مستقر. فأخذ الاثنين دول مع بعض لان هما كانوا اولاد ليئة، والاثنين مرتبطين بعضيهم ببعض. ومن ضمن البلاد بتاعت زبولون مكان جميل كان المسيح بيتردد عليه باستمرار وعاش فيه وقت كبير من حياته، اللي هو كفر نحوم، كان اتبع ست زبولون. فبيديله البركة ويقول له افرح، افرح سواء في خروجك او في مكوثك، افرح بكل اعمالك، افرح بكل حياتك. وما اجمل ان تكون بركة ربنا في حياة الانسان ان يديله الفرح في كل عمل تمتد اليه يدين الانسان، سواء في خروجه او دخوله، سواء في قيامه او رقاده، يقول له افرح. بركة ان ربنا يعطيها للانسان حياة الفرح. اذا كان الهدف من كل اعمال الانسان وكل سعي الانسان باستمرار انه يصل الى الفرح، فالفرح ده لا يمكن يحصل عليه الا اذا كان ربنا ليه، والا اذا ربنا اداله فعلا حياة الفرح. افرحوا في الرب كل حين، واقول لكم ايضا افرحوا. افرح يا زبولون بخروجك، وانت يا يساكر بخيامك. الى الجبل يدعوان القبائل، هناك يذبحان ذبائح البر، ده ليهم بركة تانية تكمل الفرح. قال لهم انتوا ادعوا القبائل الى الجبل. ايه الجبل المعرف ده؟ اللي هو جبل المريا، جبل الهيكل. بركة ليهم انهم يدعوا القبائل ويقولوا للناس تعالوا لربنا، تعالوا لعبادة الله، تعالوا للهيكل. بركة ليهم في حياتهم انهم يكرزوا باسم الرب، انهم يدعوا الاخرين. هناك يذبحان ذبائح البر ويقدموا حياة تشهد بالبر بالصح، بحياة مقدسة. ما أجملها بركة في حياة الإنسان إنه مش بس يروح لربنا، لكن يجيب الناس لربنا ويجيبهم لربنا صح. مش يجيبهم لربنا عشان يتفرجوا على حفلة ولا على عرض ولا يقفوا يتكلموا مع بعض، لكن يجيبهم لربنا عشان يقدموا ذبائح بر، عشان يقدموا حياة توبة. يجيبهم لربنا عشان يعيشوا حياة مقدسة. هم ييجوا ويجيبوا ناس معاهم. يا زبولون افرح، افرح في كل اعمالك، واعظم عمل تعمله انك تدعو القبائل انها تيجي لجبل الله وانها تقدم ذبائح البر، لانهما يرتضعان من فيض البحار وذخائر مضمورة في الرمل. ليهم فيض البحر وذخائر البحر، وليهم فيض الرمل او المعادن المدفونة في التراب وفي الرمل. وتشوفوا باستمرار انه بيدي في البركة يربط ما بين البركة الارضية والبركة السماوية، بين البركة المادية والبركة الروحية. لان انسان ربنا اللي ربنا بيملاه بالبركة ما بيخلوش محتاج حاجة، ما بيقولوش كفاية الامور الروحية فقط، لكن ايضا يرتب اموره الزمنية والمادية. ما اجمل ان احنا نحدث الاخرين عن البر وندعوهم لحياة الخدمة، ندعوهم لحياة البر وحياة الصح. الانسان اللي فيه بركة ربنا هو اللي بيعيش الفكر ده، بدل ما بيدعو الاخرين لحياة الخطية، حياة البعد عن الله. ولجاد قال مبارك الذي وسع جاد. بركة من نوع جديد، يوسع في تقومه، في ممتلكاته، في قدراته، في احتمالاته، في مشاعره، في افكاره. بيديله ساعة قلب وساعة صدر وساعة فكر. مبارك الذي وسع جاد كلبوة سكن وافترس الذراع مع قمة الرأس. كإنسان قوي يحطم الكل، افترس الذراع مع قمة الرأس يعني أكل كله. العقل المفكر والقائد والإيدين اللي بتشتغل واللي بتنفذ وبتعمل. الإنسان اللي ربنا بيوسع تقومه بيهزم وبيغلب وبيحطم فكر الشيطان وعمل الشيطان. أصل مش المشكلة إنك تحطم الإيد بس، الإيد دي رمز العمل، لكن المشكلة إنك تحطم الفكر اللي بيحرك الإيد. لأن ياما ترفض عمل الإيدين، لكن طول ما الفكر موجود، طول ما الإيدين بترجع تتحرك تاني. عشان كده اداله بركة انه يقوم ويفترس الذراع مع الرأس، مع قمة الرأس. ان احنا نبطل فكر الشر وعمل الشر. لما يبقى لنا ساعة قلب وساعة فكر وساعة صدر وساعة عواطف، بس من عند ربنا مش بحيلة بشرية او بفكر مادي. ورأى الأول لنفسه لأنه هناك قسم من الشارع. عارفين أن جاد كان من أول الأسباط اللي خدت نصيبها قبل ما يعبروا نهر الأردن. والشارع هنا هو موسى المشرع اللي وضع الشريعة جم قالوا لموسى مع نص سبط منسى وسبط رأوبين ادينا شرق نهر الأردن، فطلبوا ميراث لأنفسهم في الأول. فكان شرط موسى ليهم انهم لو خدوا الارض دي لازم يعبروا مع اخواتهم ويحاربوا مع اخواتهم لحد ما يملكوا اخواتهم في غرب نهر الاردن. فعشان كده بيسمي نفسه ان هو المشرع او الشارع، اداهم وحفظ لهم حقهم. فاتى رأسا للشعب يعمل حق الرب واحكامه مع اسرائيل. وفعلا هم تعهدوا كده ان هم يكونوا اول ناس يعبروا متقدمين، برغم ان هم خدوا نصيبهم خلاص، لكن هيعبروا عشان يدوا حق الرب لاخواتهم. التزموا بالجهاد مع اخواتهم ان هم هيعبروا نهر الاردن، برغم ان هم اخدوا نصيبهم في الشرق، لكن هيعبروا معاهم للغرب عشان يتمموا حق ربنا وعمل ربنا. وما اجملها بركة ايضا في حياة الانسان انه يعمل حق الرب، ان الانسان يدي ربنا حقه، ما ياكلش حق ربنا، انه يتمم وصايا ربنا، ان يدي ربنا حقوقه، وان ينفذ احكام الله. بركة كبيرة جدا ان احنا نعيش كلام ربنا ونديله حقوقه ونلتزم بواجباتنا تجاهه، ببركة ايضا وعطية من الله. الوقت بتاع ربنا لربنا، والمشاعر اللي مفروض توجه لربنا لربنا، والاعضاء اللي مفروض تقدس لربنا لربنا، نعمل حق ربنا في حياتنا، ندي ربنا حقه وما ناكلش هذا الحق. ولدان قال دان شبل اسد يسد من باشان. دان شبل اسد يسد من باشان. وسكت. قال دان في قوة، لكن هو في شبه شبل اسد بينط. واحنا عارفين ان دان باستمرار يعقوب لما شافه قال عليه دان افعوان، حي على الطريق لخلاصك انتظرت يا رب، تلسع عقب الفرس فتسقط راكبه. وفي سفر الرؤية نشوف ان ما فيه ذكر لست دان، ويقال ان من ست دان يخرج المسيح الدجال او اللي ضد المسيح. عشان كده صرخ يعقوب لما شافه وقال عليه لخلاصك انتظرت يا رب. وكان اول ست دخل عبادة الاوثان في وسط الاصباط هو ست دان، زي ما شفنا في سفر القضاة. وكان من ست دان واحد من القضاة المشهور قوي شمشون، كان من ست دان. فهو شاف دان في شكل شبل اسد. لاحظوا الحاجة العجيبة قوي، ان احنا كنا لسه متكلمين المرة اللي فاتت ان مين خد صورة الاسد؟ سبط يهوذا، الاسد الخارج من ايه؟ من سبط يهوذا اللي يطلع منه المسيح، وضد المسيح هياخد نفسه صورة المسيح، عشان كده خد نفسه صورة الاسد. بيقصد شبل اسد، شكل الاسد. وتشوفوا في سفر الرؤية ان ايضا ضد المسيح في رؤية 13 و14 ليه نفس منظر المسيح، ليه جرح مميت وقد شفي، وليه شكل خروف لكن يتكلم كتنين ويتكلم كوحش. عشان كده جه عند دان وقال الكلمة دي، قال ليه منظر اسد لكن ما كملوش وما نطقلوش باي بركة. يا نفتالي، ولنفتالي قال يا نفتالي اشبع رضا وامتلئ بركة من الرب واملك الغرب والجنوب. يا نفتالي اشبع بركة جديدة ربنا بيقدمها للانسان اللي معاه في عهد النعمة. شبع، اشبع، شبع ورضا. مش بس الله يرضى عن الانسان، ده كمان الله يخلي الانسان راضي. لان ياما ناس عندها حاجات كتيرة لكن مش راضية عن اللي عندها، ياما ناس بتاكل كتير لكن مش شبعانة. لكن بركة جميلة جدا في حياة الانسان ان يكون عنده شبع، عنده رضا باللي عنده، عنده اكتفاء. فطلب بالبركة دي لنفتالي: اشبع رضا وامتلئ بركة. شبع حتى الامتلاء والفيض، وامتلك بركة من الرب واملك الغرب والجنوب. بركة ربنا اللي تعطي في حياة الانسان ملك، يجعلنا ملوك وكهنة، امتلك. وكان من ضمن الحتت بتاعت نفتالي بحيرة طبرية او بحيرة جيناصار اللي كان المسيح بيتردد عليها كتير جدا، ده اللي اتكلم عنه أشعياء: ارض زبولون وارض نفتالي، جليل الامم عبر البحر، الشعب الجالس في الظلمة ابصر نورا عظيما. فكانت بركة لنفتالي ان هو يرى في حياته رضا وشبع وامتلاء وفيض بركات من الرب، ويعطيه امتلاك انه يمتلك الغرب والجنوب. ويمكن الكلمة الغرب بالعبرية تلاقوها في بعض الترجمات البحر والجنوب، والبحر هو مقصود به بحر طبرية. ولأشير قال: مبارك من البنين أشير، ليكن مقبولا من اخوته، يغمس في الزيت رجله. بركة من نوع جديد، مبارك من البنين أشير. ليه بنوة مباركة؟ أول بركة ليه إنه يدعى ابن، ابن مبارك. في ابن لكن ابن بيبقى عاق، ابن ملعون، ابن لا يستحق البنوة، لكن في ابن مبارك. ليكن مقبولا من اخوته. ما احلاها بركة ان الانسان يكون مقبول من الناس اللي حواليه، يجد قبول عند كل شخص، انه محبوب من الجميع، مقبول من الجميع، مش مرفوض او مكروه او بيضايق الكل، لكن انسان مقبول من الجميع. يغمس في الزيت رجليه، ايضا البركة المادية، ان ارض اشير دي تفيض باشجار الزيتون، ومن كتر الزيتون اللي موجود عنهم لما بيعصروه سواء بالارجل او بالمعاصر اللي بتدار بالارجل، الرجلين تتغرق زيت، اشارة الى وفرة الخير. وكمان كانوا زمان يستخدموا الزيت في تطييب الارجل، اشارة الى الغنى، او يعني ان الواحد مرفه. ده يغمس في الزيت رجليه، واذا كان الزيت زي ما احنا عارفين اشارة للروح القدس، فده انسان مصاب بالروح القدس، انسان ممتلئ بالروح القدس ويسلك بالروح. حديد ونحاس مذليجك، المزلاج اللي هو القفل بتاع الباب، يحيى فيه امان، لان مزاليجه قوية، قوى مغاليق ابوابك، محدش يقدر يفتحها ويقتحمها. النفس المحصنة المحمية اللي مش اي فكر يخش يدوس جواها، ولا اي مشاعر ولا اي رغبات ولا اي انحطاطات ولا اي قذارة تلقى فيها. قوة مغاليق ابوابك، مزاليجك من حديد ومن نحاس، قافل كويس. حديدتي جنة مغلقة، ينبوع مختوم، مش نفس مفتوحة زي ما بيقولوا على البحري كل كلمة وكل فكر وكل مشاعر تخش وتلخبط جواها وتدوس جواها وتقد فيها، لكن نفس محصنة حصينة. وكأيامك راحتك، يعني على حسب أيام حياتك تكون راحتك، كأن كل يوم من أيام حياتك راحة. ما أجمل من دي بركة، إن كل يوم من أيام حياتنا نجد فيه راحة، تبقى راحتنا مستمرة على طول. مسكين الإنسان اللي بيقعد يشقى ويتعب عشان يرتاح وفي الآخر ما بيطولش الراحة، لكن ما أجمل الإنسان اللي يتمتع ببركة ربنا إن كأيامه تكون راحته. كل يوم يسعد بيه ويفرح بيه ويرتاح بيه، كل يوم يبقى يوم راحة في حياته، مش يوم نكد وشقاء وغم وتعب. بركات، بركات كتيرة جدا جدا جدا الله يعطيها لهذا الشعب، بل يعطيها لتلك النفس التي تدعه والتي يدعى اسمه عليها. ومن سبت أشير تخرج لنا شخصية متميزة جدا وعجيبة قوي. مين اللي طلع من سبت أشير؟ حنة بنت فنوئيل من سبت أشير، اللي لما يوسف والعذراء مريم أخذوا الطفل يسوع ودخلوا بيه في الهيكل شالته، ويقول عنها الكتاب انها لم تفارق الهيكل اكثر من 80 سنة متعبدة باصوام وصلوات مع كل المنتظرين ومتوقعين فداء اسرائيل. ارملة مدة 84 سنة، لكن حولت حزنها وترملها الى رجاء، الى راحة، الى فرح. شخصية عجيبة حنة بنت فنوئيل اللي تلاقوها في انجيل معلمنا لوقا الاصحاح الثاني. بعد ما سمعان الشيخ شال المسيح وقال اطلق عبدك بسلام، جت حنة بنت فنوئيل دي ونطقت ولهجت بالحمد وبالتسبيح. قعدت 84 سنة لا تفارق الهيكل من اجل تلك اللحظة. ليس مثل الله يا يشرون. بعد ما ادى كل ست بركته ابتدى يتكلم بقى عن البركة العمومية لكل شعب الله. ليس مثل الله يا يشرون، مفيش زي ربنا. قلنا يا يشرون ده اللقب بتاع الدلع بتاع اسرائيل اللي ربنا كان بيدلع بيه شعب اسرائيل، معناه المحبوب او المستقيم. فيقول له مفيش زي ربنا، مفيش زي الله. ده اللي خلى ميخا النبي يصرخ ويقول من هو اله مثلك، مين اللي زيك؟ مفيش حد زي ربنا في وجوده وفي صفاته وفي اعماله، مفيش حد زي ربنا. من هو مثل الله يا يشرون؟ مين اللي زي ربنا اللي بتجري وراه وتسيب ربنا علشانه؟ شخص ولا خطية ولا مادة ولا لذة ولا رغبة ولا كرامة ولا ذات؟ مفيش حاجة تساوي ربنا، مفيش حاجة ممكن انك تسيب ربنا علشانها. مين هو مثل الله؟ تجري وتتذلل ورا الخطية ورا انسان ورا مادة ورا ذاتك ولا كبرياءك ولا رغبتك، خسرت حاجة كبيرة جدا، لان مفيش زي ربنا. ده مش خسرت حاجة كبيرة جدا، ده انت خسرت كل حاجة، خسرت كل حاجة. مين هو مثل الله؟ الناس اللي بتجري وراهم وبتشحت محبتهم وبتتذلل ليهم بيقدولك محبة مشروطة، تسمع كلامهم يحبوك، تخضع لرغباتهم يحبوك، وهم ما تسمعش كلامهم او ما تمشيش على هواهم يحتقروك ويكرهوك ويذلوك. لكن ربنا مش كده. ربنا بيقدم محبة غير مشروطة، محبة بلا مقابل، مش مستني المقابل. بيحبنا حتى واحنا وحشين، بين محبته لنا لاننا ونحن بعض خطاة، مات المسيح لاجلنا. مين زي الله تطول اماته؟ يمكن الاباء بيزهقوا من ولادهم في وقت من الاوقات، بيزهقوا من طلباتهم ومن بكائهم، لكن ربنا ما يزهقش منا ابدا. مين زي ربنا في احتماله لينا؟ ده انت بس بتغلط في كلمه ولا في تصرف في حق واحد ممكن يفضل طول عمره مخاصمك ومقطعك بسبب الكلمه اللي انت قلتها. لكن شوفوا في كم مره احنا بنغلط في حق ربنا، ومع هذا ربنا بيطول باله وبيحتملنا. ومهما مره احسبوها حسبه كده، كم مره انا بخطئ في حق ربنا في اليوم؟ في الساعة مرة مثلا بفكرة او بكلمة او بمشاعر او بتصرف او بانفعال، يعني 24 مرة في اليوم؟ تقول لي بننام. اقول حتى واحنا بننام بنغلط اكتر حق الله. طب كم مرة بغلط حق ربنا في الاسبوع؟ طب في السنة؟ طب في ايام حياتي على الارض؟ تقدر تحسب الرقم وتطلعه؟ ومع هذا الله يحتمل، ومع هذا الله يطيل اناته. مين مثل الله عشان نسيب ربنا ونجري وراء اي حاجه تانية وراء غيره؟ مين مثل الله؟ ليس مثل الله يا يشرون في عمله القادر على كل شيء، عظيم في المشوره وقادر في العمل. مفيش حد زي ربنا. يركب السماء في معونتك والغمام في عظامته، ينزلك من فوق على طول، يجيلك على سحابة طاير يسرع لنجدتك، ويجي بعظمته لكي ما يخلصك. احنا سماء السماوات ونزل الينا على الارض، فأطأ سماوات السماوات لكي ما يأتي الى الانسان، وحتى في تنابله وفي مجيئه للانسان عظمة. الناس اللي زعلانة تقولوا تخلي ربنا بمجده وكرامته ياخد جسد وينزل يبقى له التراب ويبقى في صورة مطبعة وصورة منحطة، لا ده مش ممكن. لا ده حتى ربنا في تنازله وفي اتضاعه وفي عظمته، في تنازله وفي اتضاعه وفي اخذ صورة عبد، الا انه ينطق بالعظمة. دي هي دي عظمة محبته. اشمعنى لما رئيس جمهورية بيروح يقعد في مكان فقير او مع انسان بسيط او مع فلاح يقعدوا يمتدحوا فيه ويقولوا ده يعني رئيس الجمهورية مطبع؟ اذا كان قعدته مع هذا الفلاح ما ادتهوش احتقار، بل بالعكس زودت عظمة. فكم وكم يكون اتضاع الله يزيد عظمة ولا يزيد احتقارا زي ما بيقولوا. يركب السماء لمعونتك يسرع لنجدة. الاله القديم، الاله اللي منذ الازل، الذي ليست له بداية، اللي ما بيتغيرش. تسيب ربنا من اجل مين؟ من اجل انسان بيتغير، اللي بيحبك النهاردة بيكرهك بكرة، واللي يعني بيحترمك النهاردة بيحتقرك بكرة، واللي فرحان بيك النهاردة بيزهق منك بكرة. تسيب ربنا من اجل مادة بتتغير، من اجل جمال يثنى ويذوب، من اجل غنى يأكله العز، وتترك القديم الازل اللي الكاهن بيصلي له ويترنم ليه يقول له ايها الكائن الذي كان والدائم الى الابد، الازلي قبل كل الاكوان. الاله القديم، الاله اللي ما بيتغيرش نسيبه. الاله القديم ملجأ والازرع الابدية من تحت. ذلك الملجأ القديم الحصين والقوة الأبدية اللي ما بتكلش ما بتتعبش. الأم من تفضل شايلة ابنها ساعة اتنين وإيديها بتتعب بتضطر تحطه حتى لو كان بيعيط، لكن ده أضرعه أضرع أبدية لا تكل ولا تتعب، يحمل إلى الأبد، هو من الأزل وإلى الأبد، ينزل من فوق بمعونة ويحملك من تحت بمعونة، يركب السماء والغمام زي ما بيقول ركب على سحاب وطار وهف على جناح الكروبيم، يسرع لمجدتك من فوق ومن تحت يحملك. الملجأ الأبدي والأدرع الأبدي. فطرد من قدامك العدو وقال أهلك، مفيش حد لا يقف إنسان قدامك، كل لسان يقف قدامك بالقضاء تحكم عليه تهلكه، كل شر كل تجربة كل مكيدة هو يحمي من الكل. فيسكن إسرائيل آمنا لأنه محمول بالأدرع الأبدية ومحتمي بالملجأ الحصين، يسكن وحده آمنا، يحس بأمان، الأمان اللي كل الناس فقداه اللي كل الناس خايفة منه. النهاردة أنا صحتي كويسة، بكرة إيه اللي هيحصل؟ لو فقدت عضو من أعضائي ولا صحتي ثابت، مين اللي حيرعاني ومين ومين ومين؟ خوف. النهاردة عندي شغل لكن لو فقدت الشغل ده، النهاردة عندي أسرة وعندي عيلة وعندي أشخاص لكن لو فقدت الأشخاص اللي بستمد منهم الحنان والشفقة والرعاية والمواساة، مين اللي حيديني؟ قلق، قلق لإنسان العالم اللي بيحاول يأمن على كل حاجة في حياته ومع هذا بيعيش في القلق. لكن إسرائيل يسكن آمنا حتى لو سكن وحده. تملي اللي يبقى عايش وحده بيخاف، أو اللي يخش في مكان لوحده بيخاف، لكن اللي معاه غيطة يعني بيبقى متشجع. حتى لو سكن وحده لأنه ليس وحده لأن الله معه. يسكن آمنا وحده في انعزالية لأنه مفرد ومخصص لله، ولا يتفق سلوكه مع سلوك الشر والخطية. حتى لو لقيت في العالم لوحدي، لما قالوا الأثناسيوس العالم كله ضدك، قال لهم وأنا ضد العالم، أنت واقف وحدك، لكني لست وحدي لأن أبي معي. يسكن إسرائيل آمنا وحده، تكون عين يعقوب إلى أرض حنطة وخمر. عيني تملي بصة لفيض الحنطة والخمر. إذا كانت الحنطة رمز للشبع والخمر رمز للفرح، فعينيه تملي بصة للشبع وللفرح. بركة الإنسان اللي عايش مع ربنا إنسان شبعان وفرحان، وعينيه تنظر كده في الرمز إلى بعيد. الحنطة والخمر دول رمز الإيه؟ جسد ودم المسيح. عينين يعقوب إنسان الله ترى الخير الأعظم، مش في شوية قمح وشوية نبيت، لكن الخير الأعظم مش في إن ربنا ادانا شوية أكل، الخير الأعظم في إن ربنا ادانا ذاته، خبز مكسور ودم مسفوك، أعطانا جسده ودمه حنطة وخمر. ما أجمل إن العينين تشوف الحقيقة دهية، لكن عينينا الجسدية باستمرار عايزة تبص للفلوس وللأشخاص وللماديات، وما تبصش للجسد والدم. اللي ربنا بيقول لك ان انا مش بديك شوية عطايا، مش شوية هدايا بديهالك، ده الخير الكبير اللي انا بديهولك ان انا بقدم ليك ذاتي، يعطى حياة ابدية وغفران لمن للخطايا لمن يتناول منه. وسماؤه تقطر ندى، سما من فوق من الدية على طول عليه، والندى ده رمز لانسكاب الروح القدس، مية رمز للروح القدس، يرسل كلمته فيذيبها، تهب ريحه فتسيل المياه، يبعث باستمرار تعزيات الروح القدس من السماء كندى، لانه هو الروح القدس المعزي، زي ما الندى ده بيرطب ويعطي حياه وانتعاش، تعزيات الروح القدس تعطي تعزية وفرحة وتطيب حياة الإنسان. ما أجمل بركة الله المسكوبة على تلك النفس اللي تبعه. طوبى طوباك يا إسرائيل، يا بختك يا شعب الله، من مثلك؟ إذا كان مفيش مثل ربنا وإنت تبع ربنا، أيضا إنت كمان مش هيبقى مفيش حد زيك. من مثلك؟ مين زيك؟ إذا كنت تنتمي للي محدش زيه، إنت كمان تبقى محدش زيك. من مثلك يا شعبا منصورا، يا شعبا منصورا بالرب؟ مين زيك يا إنسان منتصر بالله؟ مين زيك يا إنسان مرتفع بالله؟ مين زيك؟ مين زيك؟ طوباك يا إنسان اللي انت بتاخد بركة ربنا لأنك عايش معاه. ما نودش ان احنا تبقالنا لينا الحياة اللي مليانة البركة دهية، لينا الملجأ الأبدي اللي بيحمي والأزرع الأبدية اللي بتشيل، لينا المسكن الأمين حتى لو كنا وحدينا ما نخافش، لينا أمان واطمئنان، لينا الأرض الجيدة الخصبة والسماء الكريمة اللي بتفيض علينا من غناها ونفائسها وتعزيتها، لينا ربنا اللي بيركب السماء والغمام ويسرع لنجدتنا، لينا الإيدين الأبدية اللي بتحملنا. طوباك يا شعبا منصورا بالرب، طوباك أيتها النفس المنتصرة بالرب، فعلا طوباك يلي ليك ربنا، يلي ربنا يبقى لك، يبقى بتاعك إذا كان الله لنا. إيه اللي ينقصنا أو إيه اللي يبقى علينا؟ لكن مسكين الإنسان اللي ملوش ربنا، حتى لو كان ليه ألف وألف وألف شيء، لكن مسكين الإنسان اللي ملوش ربنا. طوباك يا شعبا منصورا بالرب، ترس عونك وسيف عظمتك، ترس عونك معينك، يرسل لك معون في حينه، ويرسل لك سيف قوة يعظمك ويرفعك، فيتذلل لك أعداءك وأنت تطئ مرتفعاتهم، يتذلل لك أعداءك وأنت تطئ مرتفعاتهم. الكل يخضع لك، الكل يدوس عليك. الكلمة اللي قالها أغسطينوس لما لقى ربنا ليه، صرت فوق قمة العالم، فوق كل حاجة، كل حاجة تحت رجلي. لما بقى ربنا ليه وهو ربنا، طوباك يا شعب منصور بالرب، طوباك يا إنسان اللي ليك علاقة بربنا واللي ليك ثبات ربنا، لأنك تمتلئ من كل هذه الخيرات، لأن خيرات الله تفيض عليك من بركات الأرض ومن نفائس السماء، من ملئها بفيض. لي ربنا شاف موسى، ما أسعد هذا الإنسان اللي ليه فعلا ربنا، اللي ينال رضا الساكن في العليقة، تمتلئ حياته رضا من الله، تمتلئ حياته شبع من الله. روحوا ارجعوا واقروا البركات دهية مرة تانية، وشوفوا ان كنا احنا نود ان تكون لينا البركات دهية، ان تكون لينا الحياة دهية ولا لا. اذا كنا عايزين هذا الفيض، ما هوش كمان تأملات، لكن هو كلام اختبار لأن الله صادق في كلمته وأمين في وعده أن يفيد بكل هذه البركات على كل نفس هي تبعه. يقول كده: هو ذا عبيدي، في أشعياء 65، هو ذا عبيدي يفرحون من طيبة القلب، وأنتم اللي رفضتموني تحزنون من كآبة القلب. هو ذا عبيدي يشبعون وأنتم تجوعون. هو ذا عبيدي يفرحون وأنتم تنوحون. إذا كان ربنا للإنسان فالإنسان ده ليه كل شيء، حتى لو ما كانش عنده أي شيء. لكن إذ لم يكن الله للإنسان، فحتى لو امتلك هذا الإنسان ملايين الأشياء فليست له أي شيء على الإطلاق. طوباك يا شعب منصور بالرب. طوبى للإنسان اللي خد ربنا حياته، اللي بيقول: أما أنا لي الحياة هي المسيح. إذا كان الله ليس مثله يصير أيضا هو لا يوجد إنسان مثله. بعد ما نطق موسى بكل البركات اللي نطقها لكل الشعب والأصباط، يقول: وصعد موسى على عن عربات مؤاب إلى جبل نبو إلى رأس الفسجة. والعجيبة أن موسى يصعد إلى قمة جبل الفسجة لكي ما يموت. عارفين أن كل الناس اللي بتموت بتنحدر، كل الناس اللي بتموت بتنزل لتحت، لكن حتى موسى في موته صعد إلى فوق. لحظات موت موسى وإزاي الكتاب المقدس بيسجلها، ده اللي هنكمله إن شاء الله المرة الجاية. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده من سفر التثنية إصحاح 34؟ وصعد موسى من عربات مؤاب إلى جبل نبو إلى رأس الفسجة الذي قبالة أريحة، فأراه الرب جميع الأرض من جلعاد إلى دان، وجميع نفتالي وأرض إفرايم ومنسة، وجميع أرض يهوذا إلى البحر الغربي، والجنوب والدائرة بقعة أريحة مدينة النخل إلى صغر. وقال له الرب: هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلا لنسلك أعطيها، قد أريتك إياها بعينيك ولكنك إلى هناك لا تعبر. فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب، ودفنه في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فاغور، ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. وكان موسى ابن 120 سنة حين مات، ولم تكل عينيه ولا ذهبت نضارته. فبكى بنو إسرائيل موسى في عربات مؤاب 30 يوما، فكملت أيام بكاء مناحة موسى. ويشوع ابن نون كان قد امتلأ روح حكمة، إذ وضع موسى عليه يديه فسمع له بنو إسرائيل وعملوا كما أوصى الرب موسى. ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه في جميع الآيات والعجائب التي أرسله الرب ليعملها في أرض مصر بفرعون وبجميع عبيده وكل أرضه، وفي كل اليد الشديدة وكل المخاوف العظيمة التي صنعها موسى أمام أعين جميع إسرائيل مجدا للثالوث الأقدس. بنشوف اللحظات الأخيرة من حياة موسى على الأرض بعد ما نطق بالبركة للشعب، ان بيقول: صعد موسى الى عربات مؤاب الى جبل نبو. ده كان اخر مكان حط فيه الشعب في ارض مؤاب شرق نهر الاردن، منتظرين ان هم يعبروا نهر الاردن لكي ما يدخلوا الى ارض الموعد. والعجيبة ان باستمرار يرتبط ذكر الموت في حياة اي انسان بالانحدار. يعني مثلا داود لما يوصي ابنه سليمان انه يموت حد يقول له احضر شيبته او احضر بشيبته الى الهاوية، ان الموت معناه نزول انحدار. لكن نلاقي في موسى ان الموت فيه صعود، ان حتى في لحظات موته كان فيه ارتفاع. فبيطلع على جبل نبو وربنا يوريه كل الممالك. حاجة لطيفة الملاحظة اللي تلاحظوها في الكتاب المقدس باستمرار، ان ذكر موت اي شخص في الكتاب المقدس يذكر موته في بضع ايات، اية او ايتين. اي شخص ان يجي يتكلم عنه انه مات يذكر الموضوع ده في اية او ايتين بالكثير. لكن الشخص الوحيد اللي ذكر موته اخذ اصحاحات كتيرة وقصة موته كبيرة جدا كان شخص السيد المسيح الوحيد. ابراهيم ابو الاماء اتذكر موته في اية او ايتين، يعقوب، داود، سليمان، موسى النبي. اي شخصية من الشخصيات اللي ذكرت في الكتاب المقدس لما يجي يتكلم عن موتها يذكرها في اية او ايتين بالكثير. لكن الشخص الوحيد اللي قصة موته اخذت اصحاحات كتيرة وخبر كبير جدا كان موت السيد المسيح. تبص تلاقوه في متى اخذ جزء كبير، في يوحنا، في لوقا، في مرقص، لان خبر موت المسيح ده اهم اخبار في حياة الانسان. خبر موت المسيح ده اهم حدث يحدث في تاريخ البشرية، لان في موت المسيح كان حياة للانسان. عشان كده نبص نلاقي ان الانجليين سجلوا لينا قصة موت المسيح بتفصيل كبير جدا، بينما كل الكتبة اللي كتبوا عن الشخصيات اللي ماتت قبل كده كان ذكر الموت يبقى مقتضب جدا. فأصعد صعد موسى على جبل نبو في مكان اسمه رأس الكفجة، وده كان مكان عالي يقدر ينظر فيه كل ارض الموعد بتفاصيلها، قبالة اريحة. وزي ما هنشوف بعد شوية واحنا بندرس في سفر يشوع ان من اول البلاد اللي دخلها شعب اسرائيل بعد ما عبر نهر الاردن كانت مدينة اريحة لما لفوا حوالين الاسوار. وكأنه وقف في النقطة اللي هي مدخل الشعب لارض الموعد، وقف قبالة اريحة. وبعدين اراه الرب جميع الممالك، ربنا كشف عن عينيه من اول جلعاد الى دان، من الشرق للغرب ومن الشمال الى الجنوب. كأن ربنا كده واقف يفرجه ويقول له تعالى اوريك، حتى دي هتبقى نصيب جلعاد، حتى دي هتبقى نصيب دان، الحتة دي هتبقى نصيب يهوذا، الحتة دي هتبقى نصيب زبولون. وكأن ربنا اخد موسى بايده وبيفرجه، بيوريه ارض الموعد كلها وبيشرح له. وكأن ربنا بيطمنه وبيقول له شوف ان الوعد بتاعي ما هواش كاذب، لكن الوعد بتاعي حقيقي. اراه كل المنطقة من جلعاد الى دان ونفتالي وارض افرايم ومنسى وجميع ارض يهوذا الى البحر الغربي، البحر الغربي اللي هو البحر الابيض المتوسط، والجنوب والدائرة بقعة اريحة مدينة النخل، كانوا بيسموا اريحة مدينة النخل، الى صغر. وقال له الرب هذه الارض التي اقسمت لابراهيم واسحاق ويعقوب قائلا لنسلك اعطيها. ربنا بيتممه ان الوعد اللي انا وعدته لابراهيم ولنسله اتفرج عليه، هو ده، هي دهية الارض اللي حدها له. اطمئن يا موسى ورقد بسلام ان وعدي هيتنفذ. ولو تتخيلوا معايا مشاعر موسى في اللحظة دي اللي ربنا اخده من ايديه وعمال يوريه يفرجه اراه الرب، يا ترى تفتكروا مشاعره كانت ايه؟ كان فرحان ولا حزين؟ وفي واقع الامر مشاعره كانت مختلطة، فرحان جدا لان بيشوف كلام ربنا بيتحقق وبيشوف وعد ربنا وعطية ربنا، لكن في نفس الوقت كان حزين لانه مش هيخش. كانت مشاعر مختلفة جدا وتتصارع جواه، هل يفرح بانه هيموت ولا يحزن بانه هيموت من غير ما يدخل؟ كانت لحظات صعبة جدا بالنسبة لموسى وهو على الجبل وربنا عمال يشاور له على كل مكان ويقول له ده لفلان وده لفلان وده لفلان. قد أريتك إياها، أنا وريتها لك بطمنك وبفرحك بيها، ولكنك إلى هناك لا تعبر. كلمة صعبة قوي على موسى لكن هو خضع ليها. انت شفتها لكن مش هتعبر الى هناك، مش هتقدر تعدي يا موسى. خدوا بالكم من النقطة دهية، لان هي دي خطورة الخطية وخطورة ان الانسان ما يمجدش ربنا في حياته. بسبب الخطية وقف موسى كليم الله. موسى اعظم الانبياء، موسى اللي عمل قوات وعظائم كثيرة، وقف على حدود ارض الموعد وما قدرش يعبر واتدفن في المكان ده. هو كان بينه وبين ارض الموعد خطوة واحدة، لكن بسبب الخطية اتعمل له قبر على حدود ارض الموعد او اتدفن على حدود ارض الموعد، لان الخطية خاطئة جدا. فإذا كان موسى اللي وصل لتلك المكانة بسبب الخطية، ربنا ما عدهوش الخطوة بهية. طب وكم وكم أكون أنا بقى؟ يعني موسى اللي كان قريب جدا من ربنا وربنا شهد له، ربنا ما فوتلوش الغلطة، قال له تشوفها لكن ما تعبرش. فكم وكم تبقى مشكلتي أنا؟ عشان كده اوعوا ناخد ان موضوع الغفران سهل وفي مقدرنا، ان الغفران ده يدينا تسهيل ان احنا نعمل الخطية. ما هو مش مشكلة لو عملت الخطية حاجة واعترف بيها قدام ابونا واقدم توبة واتناول وتتغفر، مفيش مانع اعملها وكرر العملية تاني. خدوا بالكم لخطورة الخطية. الخطية منعت موسى رئيس الانبياء القريب جدا من الله من انه يعبر خطوة واحدة كانت بينه وبين ارض الموعد. كان موقف صعب جدا على موسى، والصعوبة الاكبر ان موسى في اللحظة دي وهو بيواجه الموت كان لوحده، ما كانش معاه حد. حتى يشوع ابن نون ما قدرش يرافقه، لان زي ما هنشوف لما يموت ان اللي هيدفنه ربنا. في لحظة هتيجي في حياة الانسان لازم يعديها لوحده، محدش هيقف معاه، محدش هيسنده. في لحظة لابد للانسان انه هيكون فيها لوحده، لكن يا ترى يقدر يقول كده ولكني لست وحدي لان ابي معي. فلاقوا حتى الناس كبار لما بيعجزوا تيجي تقول له روح مستشفى مثلا تعبان ولا حاجة، يقول لك لا اموت على سريري. طب ليه عايز تموت على سريرك؟ عشان يبقى اهله حواليه. بيخاف الانسان قوي من اللحظة دهية، يقول لك اهلي يبقوا حواليا يسندوني، كانهم بيدوله نوع من الاطمئنان في اللحظات النهائيه. لكن موسى وقف على راس الجبل لوحده، حتى يشوع ابن نون ما كانش معاه، لكن قدر يعدي تلك اللحظات. صحيح بسبب انه ما مجدش ربنا وسمع الكلام وضرب الصخرة مرتين بدل ما يكلم الصخرة اتحرم من دخول ارض الموعد، لكن نشوف ان ربنا في محبته اكبر من كده بكتير. انت صحيح ما دخلتش ارض الموعد يا موسى بالجسد، لكن هتدخلها بالروح. ونلاقيه بعد الاف السنين يظهر على الجبل مع السيد المسيح في التجلي، وجبل التجلي ده كان فين؟ في ارض الموعد. هو ما دخلهاش بالجسد لكن دخلها بالروح. ظهر في جبل التجلي مع ربنا في ارض الموعد. لان ربنا قال له خلاص اصعد لكي ما تموت. فمات هناك موسى عبد الرب في ارض مؤاب حسب قول الرب، ومات فوق جبل نبو فوق رأس الفسجة. ويقول مات موسى عبد الرب اللي حياته كلها كانت طاعة ربنا. بالإيمان أطاع موسى، كان عبد ربنا بيسمع إرادة ربنا باستمرار. حياته كلها كانت طاعة لله، وأيضا موته كان طاعة لله. يبقى عاش ومات حسب قول الرب. كأنه بيقول مع بولس الرسول، او بولس الرسول بيقول معاه بعديها باثنين، ان عشنا للرب نعيش وان متنا للرب نموت، ان عشنا وان متنا فللرب نحن. في حياته عاش حسب كلمة ربنا، وفي موته مات حسب كلمة ربنا. الاصحاح الاخير من سفر التثنية ما كتبهوش موسى طبعا، لكن اللي كتبوا في رأيين. رأي الاولاني بيقول ان يشوع ابن نون هو اللي اكمل بيه سفر التثنية، والرأي الثاني بيقول ان هو العازر ابن هارون رئيس الكهنة هو اللي كمل هذا السفر. لكن سواء كان العازر اللي كتبه او يشوع ابن نون اللي كتبه، مش هما اللي كتبوه، ولكن روح ربنا اللي كتب من خلال اي ايدين بشرية. لانه عاش حسب قول الرب ومات حسب قول الرب، يقول ودفنه في الجواء في ارض مؤاب. يقوم ربنا يدفنه بنفسه. ربنا هو اللي دفن موسى. ربنا اللي اعتنى بحياة موسى على الارض ايضا اعتنى بجسده بعد الموت. ربنا هو اللي يلفه ويكفنه ويدفنه بايديه. ما اعظم تكريم لموسى ان اللي يقوم بعملية الدفن والتكريم يكون الله ذاته. عشان كده لما بيرتل المرنم في المزمور ويقول كريم في عيني الرب موت قديسيه، او عزيز في عيني الرب موت قديسيه. الله اللي اهتم بجسد موسى في حياته، واللي قدر خلاه يقابل ويواجه شر فرعون ومؤامرات فرعون من وهو طفل، واللي قابل مقاومات وصعاب وضيقات وحروب مع عماليق ومع شعوب كثيرة. ربنا اللي اهتم بجسد موسى في حياته ايضا اهتم بيه في موته. ما اروعها لحظات وما ارهبها لحظات ان اللي يدفن موسى يكون الله ذاته. الله ذاته هو اللي يكرم موسى ويكرمه اكرام عظيم، بان موسى يحط راسه بين ايدين ربنا وربنا هو اللي يكفنه. حقيقة الترجمة السبعينية الآية اللي هي في أرض مؤاب حسب قول الرب بتترجم ترجمة تانية لطيفة، يقول حسب قبلة الرب. كأن ربنا قبل موسى فأخده، في اللحظة اللي أسلم فيها موسى روحه وحياته على الأرض كانت في قبلة أو في حضن الله، بالضبط كده زي ما الأم تاخد ابنها اللي تعب من كتر المجهود طول النهار وعايز ينام، فتقوم تاخده وتحط راسه في حضنها وتطبطب عليه ويسلم نفسه للنوم وللنعاس في حضن أمه وهي بتقبله. فمات موسى حسب قبلة الرب، وكأنه عايز يقول له يا موسى ان الموت ده ما هواش هيبقى عقاب، ان الموت ده هيبقى لقاء حلو جدا. اللي بيصرخ بعديها بولس بآلاف السنين ويقول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. ما اجمله لقاء، ان صرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي بدوت. الموت اللي بيخوف كل الناس وبيزعجهم وبيرهبهم. في ارض مؤاب مقابل بيت فغور، ولم يعرف انسان قبره حتى اليوم، لان ربنا هو اللي دفنه، محدش عارف قبره. وطلعوا يدوروا على موسى ما لقوش ليه اي اثر. وكان ربنا يقصد هذا الموضوع ان محدش يعرف قبر موسى ولا مكان دفنه، لانه كان يعلم جيد جدا تعلق الشعب بالعبادات الوثنية وايضا تعلقه بموسى. موسى ده كان حاجة عظيمة جدا، لو كان عرفوا مكانه كان عبدوا جسد موسى زي ما بنشوف بيروحوا يعبدوا اجساد ويحجوا لاجساد ويلفوا حوالين اجساد ميتة. فربنا حب ينقل نظرهم، انتوا هتدوروا على موسى، نظركم مركز على موسى، طب موسى مكانه مش في الارض، موسى مكانه في السماء. وكأن ربنا بيوجه انظار الناس، ما هياش حاجة بتحجلها او بتدور عليها او بتلف حواليها، لكن ركز نظرك فوق للسماء، بص للسماء فوق مش تبص تحت للارض. فربنا حول انظار الشعب اللي بيدور على موسى وعايزه على مستوى الارض معاه، ان موسى بقى فوق في السماء، دوروا عليه فوق في السماء. اللي عايز موسى يسعى انه يدخل الى السماء كما دخل موسى الى السماء. والحكاية دي نلاقيها بوضوح قوي في رسالة يهوذا، ان الشيطان حاول انه يظهر جسد موسى علشان يسقط الشعب في العبادة الوثنية وان اليهود يعبدوا جسد موسى. فلو طلعنا رسالة يهوذا نقرأ عن قصة صراع ما بين الملاك ميخائيل وبين الشيطان. الشيطان بيحاول يظهر جسد موسى والملاك ميخائيل بينتهره. الملاك ميخائيل بينفذ إرادة ربنا في إخفاء هذا الجسد، والشيطان بيعاند إرادة ربنا وعايز يظهر هذا الجسد. نطلع في رسالة يهوذا صفحة 394 عدد 9 اسف عدد 6 9 يقول: أما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصب إبليس محاجا عن جسد موسى لم يكثر أن يورد حكم افتراء، بل قال لينتهرك الرب. صراع حصل ما بين الملاك ميخائيل وما بين الشيطان. الشيطان عايز يظهر الجسد لكي ما يخدع شعب اليهود. ده احنا بنشوف قد ايه هم كانوا متعلقين بالعبادة الوثنية، ان حتى الحية النحاسية اللي كانت رمز للخلاص ورمز لصليب المسيح في فترة من الاوقات عبدوا الحية النحاسية، فكان وكان يكون جسد موسى لو بين ايديهم. والشيطان حاول يظهره، لكن ميخائيل رئيس الملائكة استخدم هذا اللفظ لينتهرك الرب. وتلاحظوا باستمرار ان في حياة السيد المسيح لما يبقى فيه عمل مع الشيطان يستخدم نفس اللفظ، فقام وانتهرهم. ما يطلع الشيطان ينتهره، المسيح ينتهره، يبطل عمله ويبطل ارادته. هو ده موسى اللي نال اعظم تكريم بان الله هو اللي يكفنه ويدفنه بنفسه. وكان موسى ابن 120 سنة حين مات، ولم تكل عينيه ولا ذهبت نضارته. 120 سنة، 40 سنة في ارض مصر في بيت فرعون، 40 سنة في ارض مديان يرعى غنم يترون، و40 سنة في برية سينا مخرجا شعب الله من ارض مصر من ارض العبودية. يقول لم تكل عينيه، يعني عينيه ما ضعفتش. والدليل على كده ان واقف فوق جبل نبو في رأس الفسجة وشاف مساحة كبيرة جدا، شاف كل ميراث الاسباط، وكأن ربنا فضل محتفظ بعينيه وبقوة ابصاره عشان تلك اللحظة، لكي ما يرى في نهاية حياته كل ارض الموعد ووعود الله تتحقق. كيف تكل عينيه؟ هذا الذي نظر وجود الرب ومجد الرب، واللي نظر عمل ربنا في حياته وحياة شعبه، واللي نظر الى وعود ربنا وتحقيقها، كيف تكل عينيه؟ عينين الانسان بتكل وتضعف لما ما بتشوفش، لما تنتظر وما تلاقيش، لكن لما عينين الانسان تشوف وعود ربنا يقول له كلت عيناي من انتظار اقوالك قائلتين متى تعزيني. ضعفت من كتر الانتظار، تقول لربنا امتى تديني وامتى تعزيني وامتى اشوف وعودك بتتحقق. لكن اللي بيشوف وعود ربنا باستمرار عينيه ما بتكلش. ده اللي رأى الله وجها لوجه، عين مجد الرب بوجه مكشوف وبعينين مفتوحتين. كيف تكل تلك العينين اللي استمدت قدرة ليس لكي ما ترى الامور الجسدية فقط، لكن لكي ما ترى اسرار ملكوت السماوات ما وراء المادة. مش بس شاف المثال اللي ورهوله على الجبل لخيمة الاجتماع، لكن نظر ما وراء هذا المثال. مش بس شاف ارض الموعد، لكن نظر الى ما وراء ارض الموعد، نظر الى الامور السماوية. ده اللي بيقول عنه بولس الرسول في العبرانيين 11، آية لطيفة قوي نقراها برضك. في عبرانيين 11 عدد 13، عبرانيين 11 عدد 13 يقول في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها. موسى ده كان واحد منهم، ما نالش الموعد، ما خدهوش في ايديه، ما دخلش برجليه، لكن من بعيد نظر وصدق واعطى التحية. حيوها يعني اعطوها التحية، سلموا عليها، بالرغم من انهم ما كانوش قريبين منها، واقروا بانهم غرباء ونزلاء على الارض. فان الذين يقولون مثل هذا يظهرون انهم يطلبون وطنا، فلو ذكروا ذلك الذي خرج منه لكان لهم فرصة للرجوع، ولكن الان يبتغون وطنا افضل اي سماويا، لذلك لا يستحي بهم الله ان يدعى الههم، لان اعد لهم مدينة. نظر من بعيد وصدق واعطى التحية، وهو مثال لينا احنا المؤمنين اللي بنترجى ملكوت السماوات. صحيح احنا لسه ما انتقلناش الى كمال استعلان ملكوت السماوات، لكن ننظر هذا الملكوت من بعيد ونحييه ونصدقه. عشان كده لما بنرد قانون الايمان بتاعنا ونقول ننتظر قيامة الاموات وحياة الدهر الاتي، كلمة ننتظر دي مش سليمة قوي، يعني هي ننظر، لان ترجمتها حتى بالقبطي نقول تنجشت، تنجشت ايفول قائد انتي، جشت يعني ينظر، زي ما ابونا في القداس نسمعه بياخد القربانة على ايده ويقول ونظر الى فوق الى السماء نحو ابيه وسيد كل احد، يقول اغجشت ابشوي ادذيهروك نظرة. ننتظر يعني مستنين حاجة لتيجي لما تجيش، لكن ننظر حاجة شايفينها صحيح من بعيد لكن مصدقينها، بنعطيها التحية، بنحيا فكر هذا الملكوت. كان موسى مثال جميل لأولئك الذين لم ينالوا المواعيد بعد، لكن نظروها وصدقوها وحيوها، لأنه مش بس كان ينظر للأمور المحسوسة لكن كان ينظر إلى ما وراء المحسوس. لم تكل عينيه ولا ذهبت نضارته، وشه ما جعتش ما كرمش، كان شباب لمدة 120 سنة. الانسان اللي اختبر عمل ربنا ازاي يعجز؟ يجدد كالنسر شبابك، يسيرون من قوة الى قوة، ينشط عظامك في تجديد للحياة. اللي اختبر عمل ربنا واللي اختبر الحضور الالهي، لاحظوا حاجة عجيبة، موسى في العهد القديم مات، بس موته كان حسب قول الرب، ما ماتش لنتيجة مرض ولا مات نتيجة شيخوخة. وبيدل على كده هذا الدليل انه لم تكل عينيه ولم تظهر لم تذهب نضارته، ما ماتش نتيجة مرض ولا شيخوخة، لكن مات حسب قول الرب. زي ما عاش حسب قول الرب مات ايضا حسب قول الرب. ان عشنا وان متنا فللرب نحن. فبكى بنو اسرائيل موسى في عربات مؤاب 30 يوما. عجيبة الناس دي دلوقتي بيعيطوا على موسى، ما هو كان موجود بينكم ما سمعتوش كلامه ليه؟ ده في مرة من المرات كانوا عايزين يرجموه، وفي مرات كتيرة اتكلموا عليه هو وهارون، اشمعنى يعني ما كل الجماعة مقدسة، وفي مرات كتيرة عندوه دلوقتي بتبكوا عليه. خيبة الانسان باستمرار، ياما ناس بتبقى في وسطينا لكن ما بنقدرش قيمتهم الا بعد ما يموتوا، معرفش ليه، هي دي عادة الانسان باستمرار، لما يموت يحلى يعني. طب ما كان بينكم ما تعلمتوش منه ليه؟ ما قربتوش من ربنا من خلاله ليه؟ تكملت ايام بكاء مناحة موسى، بكوا عليه شهر من الزمن. ويشوع ابن نون كان قد امتلأ روح حكمة اذ وضع موسى عليه يديه، فسمع له بنو اسرائيل وعملوا كما اوصى الرب موسى. وهنا نشوف في ترتيب عجيب جدا ان الله يرتب قيادة شعبه باستمرار. ناس بتسأل مين اللي هيجي بعده هيقدر يسد مكانه هيعمل زي اللي عمله. رعاية شعبه مسؤولية الله وليست مسؤولية انسان. هو اللي بيرتب باستمرار خدمته في كل مكان، مش الانسان اللي بيقدر يرتبها. مش ان احنا نعد خدام، نعد خدام اه بصفة عامة لله، لكن مين اللي هيقود؟ الله هو اللي بيختار والله هو اللي بيرتب. لكن الشعب اللي تملي بيبقى يعني عايز يرتب لنفسه وبيصنع لنفسه قيادة، ما ينفعش. الله هو اللي بيختار كل شخص في المكان وفي الزمان المعين وبالطريقة المعينة اللي هو عايزها. يشوع ابن نون امتلأ روح حكمة لان موسى حط ايديه عليه، وكأن موسى في وضع يديه على رأس يشوع كان ينقل الحياة التي فيه الى يشوع ابن نون، ينقل العلاقة والعشرة اللي كانت بينه وبين ربنا، هي دي روح الحكمة، ينقلها الى يشوع. ولم يقم بعد نبي في اسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه. لحد دلوقتي يسموا موسى رئيس الانبياء، مفيش نبي في عظمة موسى. وفي وجهة نظر اليهود ان موسى ده في مرة كده قال لهم المسيح موسى الذي عليه رجاءكم. موسى ده كان رجاء شعب اسرائيل، كل شوية يقولوا موسى اعطانا. لم يقم نبي مثله في عظمته، وكان سر عظمته ثلاث حاجات. اول حاجة بيحددها لنا، عرف الرب وجها لوجه، تمتعه بالحضور الالهي، ده سر عظامة موسى، تمتعه بحضور ربنا في حياته، العلاقة الشخصية المكشوفة بينه وبين ربنا، كان كل يوم بيلتقي فيه مع الله. وشفنا انعكاس مجد الله على وجه موسى، لدرجة انه كان بعد ما يطلع من الخيمة او بعد ما ينزل من الجبل ما كانش الشعب يبص في وشه، كان يضطر يحط برقه لكي ما يغطي مجد الله الذي يظهر على هذا الوجه. اتمتع بعمل ربنا وبعشرة ربنا وبتأديب ربنا ايضا. وجميع الايات والعجائب التي ارسلها الله، ارسله الله ليعملها في ارض مصر بفرعون وبجميع عبيده وكل ارضه، ضربات العشرة اللي صنعها والمعجزات الثلاثة اللي عملها بالعصا بتاعته، مفيش نبي صنع مثل هذه المعجزات. وايضا ثالث حاجة، في كل اليد الشديدة وكل المخاوف العظيمة التي صنعها موسى امام اعين جميع اسرائيل. يبقى تمتع بعشرة حقيقية مع الله، بقدرة وقوة للانتصار على العدو، ثم بعمل عظيم مع الشعب امام جميع اعين بني اسرائيل، يد شديدة قوية، شقلهم البحر الاحمر، طلع مية من الصخرة، نزل خبز من السماء، انتصر على عماليق، يد شديدة وذراع رفيعة بتاعت الهنا. ثم مخاوف عظيمة، حتى في التأديبات اللي ربنا أدب بيها الشعب، يبعت لهم الحياة المحرقة، الأرض تنشق وتفتح فاها وتبتلع قرح ودثان وأبيران، في تبعير النار تشتعل في المحلة، في الوباء اللي حصل، مخاوف عظيمة، سواء في الأعمال المجيدة اللي ربنا صنعها مع الشعب والخلاص العظيم، او التأديبات والمخاوف العظيمة اللي ربنا قدم بيها شعبه. لم يكن مثل موسى من الانبياء، وهذا كان بشهادة الله عن هذا الانسان. ما اجمل ان الله يشهد للانسان، زي ما شهد لموسى قدام مريم وهارون، قال لهم الانبياء بكلمهم بالحلم وبالرؤى، اما موسى فبكلمه وجها لوجه، مين زي عبد موسى عشان تتكلموا عنه؟ شهد لي الله